إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الدرس اليوم كان يعني هو مخصص للنساء، فتتقدم النساء على الرجال في هذه المسألة، وإن كان يشترك الرجل مع المرأة فيما سيأتي، فالأصل أن نقدم ما يخصهن، لكن الصحيح أن نقدم ما قدمه الله جل في علاه. فاللغة العربية أفضل أن نقدمها، مع أني أردت أن أنا أبدأ بالعدد ونحيت كتاب العدد لمدة معينة، حتى يعني لأن بعض الإخوة نصحني أن الأخوات غارقة في المخالفات كالإخوة، يعني حتى ما يخرجنا يقنطنا على الإخوة يعني. فالإخوة الذين يخالفون الشرع عن عدم علم كثر، والأخوات أكثر، لا سيما وأن الله جل وعلا بيّن لنا أنهن يعني فيهن النقص في العقل والدين، وهذا ليس الثلمة في حقهن، لكن الغرض المقصود هذه المخالفات لابد من التنبيه عليها. فأردت أن أبتدئ قبل شرح الكتاب المنهجي أحكام العدد أن أبتدئ بمخالفات تقع فيها النساء، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، خاصة في معاملات الزوج أو في الزي واللباس أو في التعامل بينها وبين الأخريات من الأخوات. لكن كما قلت لابد أن نقدم الأصل وهو الأقوى، اللغة العربية. أقول القرآن الكريم هو دستور هذه الحياة، والقرآن الكريم هو شرف هذه الأمة، ولا تعتز الأمة أو لا يأتيها عزها إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله جل في علاه. إن الله جل في علاه أناط الشرف والقيادة والسيادة والريادة لهذه الأمة بهذا الكتاب، حيث يقول جل في علاه وأنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم علوكم سيادتكم قيادتكم ريادتكم لا تكون إلا في هذا الكتاب. واستقى وواكب هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ألا وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة صنوان، هي ملازمة لا يمكن أن تفترق عن الكتاب. فكتاب الله هو عز هذه الأمة، التمسك بكتاب الله شرف هذه الأمة، القيادة والسيادة والريادة لا تكون إلا في هذا الكتاب. ولذلك قال عمر بن الخطاب عندما أرسل باعثه إلى مكة وجاءه الوالي، قال: من تركت أو من خلفت هناك؟ قال: فلان من الموالي. قال: تركته يتسيد عليهم. قال: إنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض. فقال له عمر: إذن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض آخرين. فالناس يرتفعون بفهمهم كلام الله جل في علاه ومراد الله في كتابه، وهذا لا يكون إلا باللغة العربية. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول ويضرب بالدر على ذلك، يقول: تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. ونحن أعاجم، يغفر الله لنا ما نحن فيه، حقا نحن أعاجم لسنا بعرب، ما من كثير من حتى كلمات المصنفين إلا ونستعجمها ولا نستطيع أن نفك هذه الكلمات. فاللغة العربية لها أهمية قصوى، لأن بها مع أنها من علوم الآلة، لكن بها استقامة اللسان، واستقامة اللسان هي نقول ممدحة في الشخص، استقامة اللسان. والأمر الثاني وهو الأهم، العقل عن الله جل في علاه وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراد رسول الله. انظر لما تعلم بأن سهولة اللغة العربية فيها التقديم والتأخير، وممكن المفعول يتقدم على الفاعل أو الخبر يتقدم على المبتدأ، هذه تجعلك يعني تتوسع في الفهم في كلام الله جل في علاه. عندما يقرأ القارئ مثلا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ماذا سافة إن لم يعرف المفعول من الفاعل، وإن لم يعرف سهولة هذه اللغة التي تقدم وتؤخر، يمكن أن تقدم وتؤخر، وأن هذا التقديم فيه أسلوب الحصر، إن لم يعلم ذلك لا يعرف عن الله جل في علاه. فيتعجب العام من سماع هذه الآية، يقول: والله يخشى منهم لهذه الدرجة العلماء لهم هذه المكانة، فإن الله يخشى من العلماء، هذا من الفحش. ف صحيح ولا لا؟ أنه أخطأ لأنه لم يتعلم العربية. لو علم أن المفعول تقدم على الفاعل هنا علم أن معنى الآية إنما يخشى الله، الله منصوب، لفظ الجلالة منصوب بالفتحة الظاهرة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هنا هم الذين يخشون فاعل، هم الذين يخشون الله جل في علاه. وأيضا قول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فالتقديم والتأخير عندما يعرفه العبد يفهم ويعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. ولذلك كانت من الأهمية تعلم اللغة العربية. أقول قبل الإسلام كان العرب لهم لغة سليقة، فصاحة وبلاغة وشعر عالي جدا، لهم علو كعب في اللغة العربية. وجاء الإسلام بفضل الله وهذا الكتاب العظيم جاء ينظم ويرتب هذه اللغة ويجعلها في زيها العظيم الذي نراه الآن. العرب يعني نهتم بالجزيرة العربية لأن الدين كله كان في الجزيرة العربية. العرب في الجزيرة العربية كانوا أولا عرب الشمال وعرب الجنوب. في أحد يعرف يسميهم العرب العاربة؟ لا لا. أيوة قحطانيون. من هم القحطانيون؟ أي جهة؟ اليمن يعني فين؟ في الوسط ولا في الغرب ولا في الجنوب؟ في الجنوب. القحطانيون في الجنوب. وفي الشمال؟ لا. ها طب مين اللي من ولد إسماعيل؟ لا ما هو أنت تأتي بها أتى على نفس الوزن. العدنانيون. نعم دول من ولد إسماعيل، فكانوا في الشمال والقحطانيون كانوا في الجنوب، واللغة تجمعهم هي اللغة العربية. لكن كان في اختلاف، اختلاف في اللكنات أو اختلاف في اللهجات. ولذلك القرآن لما نزل على 7 أحرف يجمعه اللغة العربية، لكن الاختلاف هو اللي كان ظاهر. تثبتوا تقرأ تبينوا. في حد عنده علم القراءات هنا؟ ما في، هو نافلة القول، لكن لا أقصده أن هذه من علم القراءات. تبينوا تثبتوا. أيضا تقرأ مثلا لامستم، تقرأها لامستم. أماناتهم، أماناتهم. تقرأ نستعين، تقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآية. تقول هاتوا الآية إياك نعبد وإياك نستعين، تقرأ نستعين وتقرأ نستعين نستعين. فهذه كلها قراءات. أيضا يغضض، يغض ويغضض، تفك الشد. فالحاصل هذا هو الخلاف، لكن تجمعهم أصول اللغة، اللغة العربية. لما دخل الإسلام جزيرة العرب وكما قلت ألبس اللغة الثوب الجديد، بعد ذلك فتح الله الأمصار على يد المهاجرين والأنصار الذين رفعهم الله بتمسكهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتح الله عليهم الأمصار حدث الجهاد ثم السبي، فجاءت الأعاجم. دخل الأعاجم بقى العبيد والإماء، فلما دخل الأعاجم أصبحت اللغة العربية يحدث فيها الخلط بين العجمة وبين اللغة العربية، فحدث اللح. فلما ظهر اللح ابتدى جهابدة اللغة أو جهابدة السنة أو جهابدة الكتاب. قالوا لابد من حفظ كتاب ربنا وسنة نبينا، ولا تكون إلا بوضع الضوابط والقواعد لأمور النحو حتى لا يحدث اللح في ديننا ولا يحدث اللح في كتاب ربنا. وهذا الذي أهال عمر بن الخطاب عندما جاء أعربي يطلب قراءة القرآن يستقرئ، فأخذه رجل ليعلمه فأضاعه. قال في سورة براءة، قال فيها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أكمله. ها أن الله بريء من ها أكمله ورسوله، هي تقرأ ورسوله. فالأعربي قرأت أمامه أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أبرأ ممن برئ منه الله جل في علاه، كأنه يبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تهدم الدين بأسره. فلما قال الأعربي ذلك وسمع عمر فقال لا لا تقرأ هكذا، فقرأ عليه أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أبرأ ممن برئ منه الله ورسوله. ففهم الرجل لما شكل له التشكيل صحيح، فهمها صحيحا. من هنا قال العلماء أمر عمر بن الخطاب أبا الأسود الدؤلي أن يبدأ في وضع القواعد النحو والصرف. وبعض العلماء قال لا، هذه البداية بقى. بعض العلماء قال علي بن أبو طالب هو أول من يعني أشار على أبي الأسود أن يضع القواعد في اللغة، ولا مشاحة في ذلك ولا نقف عندها كثيرا. عمر أو علي أو أبو الأسود هو نفسه الذي فعل ذلك بداية، فهذا يعني لا يهمنا في شيء كبير، لأن المهم أن اللغة قد وضعت لها القواعد سواء بسبب عمر أو بسبب علي أو بسبب أبي الأسود الدؤلي. أشهر النحاة الذين انبروا في ساحات اللغة عندنا في أهل الإسلام منهم أولا يعني احنا نترك اللي وضع القواعد ونذهب لغم حرام، يعني في كده في بخس للحقوق بهذه الطريقة. ويل للمطففين، أنزلوا الناس ما نزلهم. الذي وضع القواعد أولا هو الذي يذكر أولا، أبو الأسود الدؤلي. وأيضا الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد هذا كان شيخ من؟ شيخ سبويه. الخليل بن أحمد قبله طبعا أبو عمر بن العلاء وأيضا الخليل بن أحمد وسيبويه. سيبويه طبعا هذا البارع العظيم في اللغة هو تلميذ الخليل بن أحمد. وسيبويه اسمه سيبويه دي يعني الاسم ده فارسي, سيب معناه التفاح, ويه يعني ايه الرائحة, فيبقى سيبويه رائحة التفاح ده, ونفطويه ايوه رائحة ايه رائحة البترول رائحة النفط. فأشهر النحاة سيبويه وأيضا الخليل بن أحمد والفراء والكسائي. مهبط وضع قواعد اللغة كان في البصرة, لذلك ترى أهل العراق عندنا يعني بجلس مجالس العلم مع الإخوة, معي إخوة عراقيين يمكن بعض الإخوة جاء ونظر في ذلك أحمد تذكرهم, يعني فوارس ميدان في اللغة وفي غيرها, لكن هم فوارس ميدان حقا. فاللغة أصالة أصلا مهبطها البصرة, البصرة, لذلك ترى كثير من المتمكنين ولسنا منهم, نحن فقط نبصر أنفسنا والإخوة لاستقامة اللسان. يقولون واختلفوا في هذه المسألة البصريون والكوفيون, وترى بعد ذلك حتى تموت أنت. فالبصرة هي أول يعني علماء اللغة برعوا في البصرة, ثم تتلمذ على أيديهم أهل الكوفة, وأصبح الخلاف بين أهل الكوفة وأهل البصرة, فهم فوارس الميدان في اللغة. هذه كلمة موجزة في مسألة تاريخ اللغة ووضع اللغة. أقول علم النحو هذا العلم الشريف العظيم الذي لابد لكل إنسان أن ينشغل به, ولا يمكن لطالب علم أن يطلب العلم من دونه. كان الإنسان يطلب العلم ويطلب النحو لكن ما كان يجد, يعني يجد فيه أو يجد في طلبه, يقول هو من علوم الآلة. بعد ذلك استدرك أمره بفضل من ربه ونعمة, علم أن هذا لابد أن يعض عليه بالنواجذ, حتى وإن يعني انتهى مثلا من الأجرمية وما بعدها من تكملة الأجرمية ويقف عند ذلك, نقول له قف ما يهم, لأن الأهم من أنت فقط يستقيم لسانك وأن تعقل عن الله مراده وأن تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. فأقول علم النحو يبحث في الجمل, علم النحو علم بحث الجمل غير علم الصرف, علم الصرف يبحث بنية الكلمة, فهو يبحث في الجمل وينظر في أواخر الكلمة من حيث الرفع من حيث الخفض من حيث الجزم من حيث النصب. تقول مثلا القرآن, هذه كلمة القرآن اللفظة هذه القرآن تراها في أكثر من موضع مختلفة, فيقف المرء متعجبا عجبا, قرأت القرآن فسمعت الرجل وأنا أسير في الطريق يقول القرآن كلام الله فرفعها, ثم يقول من القرآن فنصبها, يقول وقرأت قرآنا فينصبها يخفضها ثم ينصبها, فقال هذا عجيب. فنقول له هنا يأتينا مجسدا علم النحو ويقول أنا أكفيكم ذلك, من أنت؟ قال أنا الذي أبحث في علم الجملة وأنا الذي أبحث في أواخر الكلمة. أقول أولا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة القرآن مخلوق مثله مثل السماء والأرض. الحمد لله على الإخوة الذين يتقنون العقيدة, القرآن غير مخلوق, هذا أصل أصيل. طب عند من؟ عند المعتزلة, لا عند أهل السنة والجماعة, عند أهل البدعة والضلالة. أما الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة القرآن كالسماء كالأرض كالبحار كالأنهار. وهم تاني هذا؟ أما ليش؟ صححوا لي أنا خلاص واهم, ها؟ أحسنتم. إذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله, القرآن كلام الله, تقرأ القرآن شكل الضمة القرآن كلام الله. طيب قال الله تعالى الرحمن علم القرآن نفس اللفظ, قال علم القرآن خلق الإنسان, فهنا منصوبة عجيب تأتي وتقول يقول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ويقول الله تعالى وننزل من القرآن, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فوقفنا متعجبين, قرآن قرآنا قرآن, ما هذا؟ لما هذا العجب؟ لما هذا التغيير؟ فجاء علم النحو يبين لنا ويبسط, يقول أكفيكم ذلك وأبين لكم لما هذا الاختلاف. أولا القرآن, أولا القرآن كلام الله هذا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لأنه إيه مبتدأ والمبتدأ مرفوع, يبقى إذن رفع على أنه مبتدأ, يبقى هذا التشكيل عشان مبتدأ رفع. طيب الثانية قال الله تعالى الرحمن علم القرآن, فالقرآن لما نصرت ما كانت مضمومة أولا؟ قال لأنها تغير المحل تزحزحت من الابتداء أصبح موقعها موقع آخر وهو مفعول به, الله علم القرآن, فالقرآن مفعول به منصوب وعلامة النص أكمل يا أيوب فتحة افتح زي ما انت عايز ها خلاص كده لا القرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهم، ولم نقول لابد فتحة الظاهرة على آخره. طيب وننزل من القرآن مكسورة، هي مخفوض صح ولا لا؟ فنقول نعم، لأنه أيضا تغير الموقع، لأنه جاء تبقى حرف جر فتبقى القرآن يعني مخفوض بالكسرة الظاهرة على آخره لما، أو مكسور بالكسرة الظاهرة على آخره لما، لتعلقه بإيش؟ بالعامل، العامل الذي غيره هو من اللي هو حرف الجر. أيضا نقول يشرب، تشربون، طيب يشرب، يشرب أيضا تأتي يشربه، يشرب، يشرب بدون كلام، بدون فتح ولا هوى ولا أي شيء، سكت، يشرب وسكت، دي اسمها إيه؟ اسمه إيه ده؟ سكت عليها اسمه إيه؟ سكن تسلم، سكون. يبقى يشرب ويشرب، يشرب، لا لابد أن نحل هذا الإشكال أيضا. نقول نأتي بالجملة حتى نحل الإشكال، يشرب محمد اللبن. من محمد؟ في محمد فيك هنا؟ أنت محمد؟ تقر أنك شربت اللبن؟ شربت اللبن؟ شربت؟ يعطينا أجر. طيب يشرب محمد اللبن، وأيضا نقول لن يشرب محمد اللبن، وأيضا نقول لم يشرب محمد اللبن. يبقى يشرب، يشرب ويشرب. يشرب الأولى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب الثانية لما غيرناها من يشرب يشرب؟ نقول لن يشرب، لن يشرب، لن هذه إيه؟ للتعبيد؟ لا، النفي للتعبيد، ليست للتعبيد، محلها العقيدة. لن يشرب، فنقول يشرب فعل مضارع أيضا لكنه منصوب، لما؟ لأنه سبق، سبقه ناصب، وهي علامة النصب اللي هي لن. وأيضا قولنا لم يشرب محمد اللبن، لم يشرب سكننا، لما سكننا؟ قلنا يشرب فعل مضارع مجزوم بالسكون لأنه سبقه إيه؟ جازم اللي هي لم، من أدوات الجزم. يبقى إذن التغيير هذا كله علم النحو يأتي يبين لنا ويفسر لنا لما ذلك. فهمتم؟ نأتي للتدريب العملي، سكوت، تدريب العملي كله، نأتي للتدريب العملي، أنت فهم؟ طب أنا عايز أسمع صوتهم. نأتي للتدريب العملي، قال الله تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه إلى آخر الآيات، محمد رسول الله، وخمس مرات في اليوم والليلة أسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى إذن الأولى محمد رسول الله، الثانية أشهد أن محمدا رسول الله. طيب الثالثة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله. والثالثة قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الأولى محمد، وهي محمد الميم والحاء والميم والدال ما افترقت، لكن الأولى محمد، والثانية محمدا، والثالثة محمد. أريد حل هذا الإشكال، نحن أعاجم حقا، نحن أعاجم لسنا بعرب، لكن هذه مبادئ لابد أن نتقنها صح. تدريب العملي، هاتف عندي الأولى فقط، مين المبتدأ؟ مين اللي بدأ؟ محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على، أحسن. طب الثانية مين المنصوب؟ محمدا وعلامة نصبه، لا هي أن، وده حرف نصب على من نصب نقيم عليه الحد. طب ما له اسم إن ككان يعني، فهما سنوان. طيب يفترقان عكس كان، كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وإن تنصب الخبر وترفع المبتدا، مش لخبط. طب اتقن، لو متقن مش مفيش حد هيجيبك ويوديك صح. أحسن، بس جيد، أحسن، أصبت الحق أو كبد الحقيقة، هل ترفع الخبر؟ انت غلطتني انا كمان بقى. طيب اذا الثانية اسم ان، واسم ان منصوب، فقال ان محمد رسول الله. الثالثة محمد نعم جر بالكسرة، وعلامة الجر ايش؟ ما هي جر بالكسرة، يبقى علامة الجر الكسرة الظاهرة على اخره. وايه العامل اللي خلاه جر؟ الباء، حرف جر الباء. احسنتم، تدريب تاني ولا كده جيد؟ تدريب ثاني؟ لا لا، اقول ندخل الان إلى الكتاب والمصنف، وإن شاء الله التوسعة يكون الأسبوع القادم. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه أول جملة لابد أن نشرع في شرحها. الكلام هو اللفظ المركب المفيد للوضع، كأنه يقول الكلام سأبين لك الكلام في اللغة له قيود وشروط، حتى إذا أتتك الحروف مضمومة لبعضها تقول هذا كلام، أو الكلمات مضمومة لبعضها تقول هذا كلام، لابد من شروط حتى تساوي. الكلام معادلة رياضية، الكلام يساوي لفظ زائد مركب زائد مفيد زائد بالوضع. أو تقول شروط أن يكون الكلام كلاما، أن يكون لفظا مركبا مفيدا ها بالوضع اللغة العربية. فنقول أولا اشترط شرطا أوليا الكلام لفظ، الشرط الأول أن يكون لفظا. اللفظ لابد له من صوت يسمع، لا يكون لفظا إلا إذا سمع، فلابد من صوت وحرف هذا اللفظ. إذا قال اللفظ قلنا علماءنا دايما إذا عرفوا حده عشان يخرج ما ليس منه يكون جامع مانع، فقال اللفظ خرج بذلك الإشارة وخرج بذلك الكتابة. فإذا قال الكلام هو اللفظ يبقى لابد يسمع من الأذن لفظ صوت يخرج نقول هذا الكلام. ترى العامة كثير من العامة يشير السيد إلى عبده أو يشير المدير إلى الفراش أو إلى عامله أو إلى ساعيه فيقول أن تعال، يشير إليه إشارة بيده، هذه معروفة ومفهومة عند الناس يستفاد منها إيش؟ أمره بالمجيء تعال، أو يقول له أن اجلس، يشير إليه إشارة أن اجلس، هذه إشارة وهذه مفيدة يستفيد منها الرائي لهذه الإشارة إيش؟ يقول استفدت من إشارتي أنه يأمرني بالجلوس، أو إذا أشرت إليها هكذا يقول استفدت من إشارتي أنه يأمرني بإيش؟ بالمجيء، ففيها إفادة. لكننا قلنا لابد من إيش؟ اشتراط اللفظ، وهذا ليس بلفظ. يبقى إذن الإشارة ليست بكلام لأنها ليست بلفظ، الإشارة وإن فهم المراد منها لا تكون كلاما لأنها ليست بلفظ. طيب إذا قلنا خرجت الإشارة الكتابة، رجل يبعث إلى عبده أو ساعي يقول أريد الغداء، أريد الطعام، أريد كوبا من الماء، فكتب في الورقة وبعثها إليه. إذا قرأ العبد أو الساعي الورقة يفهم من الكتابة فهما جيدا يقول إذا سيدي يريد مني الطعام، فهم ولا ما فهم؟ لكن هذه لفظ سمع منه شيئا؟ لا، هذه كتابة، فالكتابة لا تدخل أيضا في الكلام لأنها ليست في اللفظ، لأنها ليست لفظا. وأقول إذا كانت ليست لفظا لا تكون كلاما لأن العلماء العربية اشترطوا شرطا في الكلام أن يكون لفظا. يبقى إذن لفظ هذه الشرط الأول، يخرج بذلك الإشارة ويخرج بذلك أيضا الكتابة. لفظ مركب، التركيب تتركب الكلمة أو الجملة من كلمتين فأكثر، تتركب من كلمتين فأكثر. تقول مثلا محمد كريم، زيد أسد، عمرو شجاع، هذه كلمات مركبة تتركب من كلمتين فأكثر. محمد رسول الله، الإسلام ديننا، فهذه مركبة من كلمتين فإيش؟ فأكثر. حالات التركيب إظهار وإضمار، التركيب له حالتان، حالات إظهار وإضمار. الإظهار تقول محمد رسول الله، زيد كريم، عمرو شجاع، محمد أسد، هذا إظهار. الكلمة الثانية ظهرت. ممكن يكون الإضمار الذي يفهم منه الكلمة الثانية أيضا تركيب، أن تقول مثلا ننجح، هذه كلمة واحدة، لو كلمة واحدة ما يمكن أن تكون إيه؟ كلاما. لما؟ لأن احنا اشترطنا التركيب، نقول ننجح كلمة واحدة، هل هذا كلام أم لا؟ مش مفيد. لا هو مفيد، لا الآن النظر فيه هل هو مركب ولا لا. ننجح فين التركيب؟ في إضمار. نحن ننجح، نقول مثلا يأتي الرجل فيرى فارس الميدان الذي اشتروه ب5 ملايين يرتدي الشورت على الخلاف في الفخذ عورة أم لا، وحذاء الكرة ومعه الكرة، فنقول تلعب تلعبه، فيقول أنت لا تعرف شيئا في النحو، لا تتكلم بكلام، تلعبه ليست مركبة. فماذا نرد عليه؟ نقول كن عند الكورنر أو كن عند منطقة الجزاء، لا تعرف في العربية شيئا، تلعب هذه جملة، كيف ذلك؟ في إضمار، يعني تلعب أنت، تلعب أنت، هذه مركبة تركيب ولا لا؟ مش فاهمين؟ ولا دماغكم راحت للكرة؟ أنا أقول التركيب من كلمتين أو أكثر، من كلمتين أو أكثر، فالكلمة إن كانت من كلمتين أو أكثر ده تركيب، فيكون ده كلام، محمد رسول الله، زيد شجاع، أحمد أسد مثلا، هذه كلمات انضمت الكلمة الأولى والثانية فأصبح تركيبا. طيب إن قلت محمد سكت، أحمد، زيد، عمرو، الكرة، اللبن، التفاح، هذا ليس بكلام، لما؟ مش مركب صحيح؟ فأنا أقول لابد أن يكون مركبا، والتركيب إما ظاهر وإما مضمر مستتر. الظاهر قد بينا، المستتر تأتي بفعل، فعل ويضمر فيه إيش الفاعل، أأكل معناها إيش، أأكل أنا، فأشرب اللبن، أشرب أنا اللبن، أشرب وأسكت. هذه السكوت هنا ليس على كلمة واحدة بل هنا مضمر، هو أنا. ننجح، ننجح نحن، مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن الشرط الثاني هو التركيب، والتركيب يكون بإظهار وأيضا بإضمار. الشرط الثالث المفيد، المفيد يعني تستفيد منه جملة، جملة مفيدة كما يقولون، يعني ما تتشوف، ما تتطلع لشيء ثاني، تكتفي بذلك. كان يتكلم معك بمبتدأ وخبر محمد كريم، تقف، ما تريد شيء آخر. لكن لو قال محمد ابن عمك، نعم، في إيش؟ ماله؟ مات، تزوج، له ابن، إيش فيه؟ سأرثه، ماله محمد ابن عمك؟ محمد ابن عمك، سكت. محمد ابن عمك الذي أبوه أخو أبيك، كلام كثير هو، هل هذا مفيد؟ أليس مفيدا؟ فلا بد أن يفيد. معنى أن يفيد يعني يحسن السكوت عنده، السامع لا يقول ائتني بشيء آخر، لا يقول ائتني بشيء آخر، هذا معنى المفيد. يبقى الإفادة أنه يفيد لك شيئا تعرفه وتسكت عليه، يحسن السكوت عليه، مفهوم؟ مفهوم؟ هذه الإفادة. كقول الله تعالى مثلا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. طيب نقول أنا فهمت من هذه الجمل بأن محمدا هو رسول الله، وأيضا أقول هو رسول الله له وظيفة يتلو الصحف التي أوحيت إليه من الله جل في علاه، هذا فهم. يبقى إذا ما تتطلع لغيرها. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، أنا فهمت الآن من هذه الجملة بأن الله الواحد الذي له صفات الجمال والكمال ونعوت الجلال أنه لا يسميه أحد، ولا يمكن أن يكون أحد كفأ لله جل في علاه، ففهمت ذلك، وقفت عندها ففهمت. يبقى إذن الكلام المفيد هو الذي إذا وقفت عنده لا يطلب السامع أن تزيده، يحسن السكوت عنده بالوضع. أما بالوضع، ما معنى بالوضع؟ بالوضع معناه له معنيان، المعنى الأول أن القائل يقصد هذا الكلام، يخرج بذلك. أنا أقول بالوضع يعني القائل يقصد هذا الكلام، يقول سأضرب زيدا، فأنا قلت ذلك ومعي العصا، فأنا أقصد ما قلت، سأضرب زيدا، سأضرب طالب العلم الكسول، سأضرب الفاسق، أو سأضرب العاصي، سأضرب زيدا، أنا أقصد ذلك. يخرج من قولي قصدت هذا الكلام، يخرج كلام من؟ كلام أحمد؟ أي أحمد؟ كلام السكران. هو أحمد سكران؟ السكران لا يقصد، المجنون، الطفل الذي لا يقصد الكلام. يبقى إذا قلت بالوضع يعني القصد، أقصد هذا الكلام، أعنيه، أفهمه، أعقله، وأجعل من أمامي يعقله، مفهوم؟ ده المعنى الأول. المعنى الثاني إما أن نقول بالقصد أو نقول بالوضع العربي، يعني عند أهل اللغة الفصحاء البلغاء الأعراب. وذلك أنت ترى كل اللي أتانا من اللغة العربية إذا قال لك يحرم عليك أن تقول ضربت محمد، فأقول حرام عليك ذلك. هل حرام هذا حرام شرعا أم حرام لغة؟ ها؟ لغة. يعني حرام يعني لا يجوز في عرف أهل اللغة. طيب من وين أتينا بلا يجوز؟ نقول أهل اللغة الذين وضعوا هذه القواعد رحلوا البلاد وأنفقوا المال وذهبوا إلى الأعراب يسمعوا منهم، تفهمون، يرون العربية كيف يتكلمون ويكتبون كلامهم وينظرون في لغة العرب، هل هذا موزون، الوزن هذا وزن صحيح في لغة العرب أم لا، هذا الكلام يتفهمه أهل العربية أم لا، ويضعونه، مفهوم؟ يبقى إذن قالوا بالوضع يعني بوضع أهل اللغة، بوضع اللغة العربية الأصيلة وأصلها من الكتاب والسنة ولغة الأعراب أو لغة العرب. يبقى إذن الكلام هو اللفظ المفيد المركب أو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا معنى الكلام وتفسير الكلام بجزئياته. فهمتم؟ فهمتم؟ نتدرب. آخر حاجة بالوضع، قلنا بالوضع لها معنيان، المعنى الأول القصد، يقصد عشان يخرج المجنون، أي كلام للمجنون. طب المجنون جاءك وقال أمي ستقتل أبي، ماذا سيفعل المجنون؟ تذهب أنت تجيش جيوش الإخوة وتذهب، نقول لابد من إيش؟ من أن نمنع هذه الجريمة الشعناء، المرأة ستقتل الرجل، فتذهب إلى مسجد بدر ومسجد التوحيد، تأتي بكل الإسكندرية وكلها ريحة ماشية لما نريد أن نمنع هذه الجريمة الشنعاء؟ المرأة ستقتل الرجل. لو سمعنا بأن الأخ الذي جمع الإخوة كلهم ليمنعوا هذه الجريمة ماذا نقول عليه؟ نقول يعني أقسم بالله أن تأجن منه، صحيح ولا لا؟ لأنه لا يعتبر كلامه، لأنه إيش؟ مجنون. أنا أقصد أيضا يعني تذكرت الشيء بشيء يذكر، أن لو رجل سمع من مجنون كلاما فأخذه بعين الاعتبار وعمل به مثل الأعراب الذين رأوا بعضهم في الصحراء، يعني رجل وآخر كانوا في رفقة في سفر وعندهم ماء قليل فأراد أن يتسابقا، فتسابقا لكن على إيش؟ الرهان كان على إيش؟ ها؟ لا، اللي يسبق يأخذ الماء، اللي يسبق يأخذ الماء. فتسابقا فتنازع، قال سبقتك، قال لما سبقتني، قال إذا والله سبقتك وإلا سأصب الماء، فقال الثاني لا والله أنت ما سبقتني أنا الذي أحظى بالماء، قال إذا لا أنا ولا أنت والماء في الأرض للأرض، فارتكبوا الماء على الأرض فهلكوا. فجاء ثالث وكان عاقلا فقالوا نقص على هذا ليحكم بيننا، فقصوا عليه القصة، قالوا تنازعنا على من يأخذ الماء، فقلنا لا أنا نأخذ الماء ولا أنت تأخذ الماء، أصب هذا الماء. قدر الله أن هذا العاقل كان معه قربة من الماء فنظر إليه نظرة المحتقر فصب الماء في الأرض في القربة وقال دمي يسيل مثل هذا الماء أنكم سفهاء. طب وانت إيش يعني؟ ده انت أضعتهم وأضعت نفسك. وإذا جاء مجنون وقال أمي ستقتل أبي، نقول له أمك ستقتل أباك، الحمد لله سنصلي عليه بعد الموت لا تخف، ونتركه لأنه مجنون. يبقى إذن قلنا بالقصد يعني يقصد هذا الكلام، يخرج ذلك المجنون الذي يهدي ويخرج ذلك الطفل الذي لا يعقل ما يقول. الثانية بالوضع، بالوضع يعني إيش بالوضع؟ كما قلت قول الأعراب أهل اللغة الفصحاء البلغاء الذين لغتهم سليقة، هذا بوضعهم الكلام، تأخذ الكلام ترجعه عندهم، هذا معروف في لغة العرب ولا غير معروف؟ أشهر ما يقال في ذلك قول القائل استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، هذا العلماء لما نظروا فيه قالوا الأشاعرة دخلوا علينا بسيوفهم ورماحهم، قالوا عندنا من اللغة الأصيلة ما يدل على أن الاستواء يعرف بمعنى الاستيلة في إيش؟ في اللغة. قلنا له هاتوا ما عندكم، قالوا بيت الشعر، فأتوا بهذا استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى يعني إيش؟ استولى، صحيح ولا لا؟ فلما وقف علماؤنا أمام هذا البيت قالوا لابد لنا من أمور ننظر في هذا البيت. أولا ثبت العرش في المنقش، لابد أن تثبت بأن هذا البيت عربي أصيل، ثم بعد ذلك ننظر هذه العربية الأصيلة في شيء يؤولها ولا ما في شيء يؤولها. فكان المحل الأول هذا البيت ليس بعربي أصيل، لا تعرفه العرب، العرب لا تعرفه، هذا بيت لنصراني يعني مش معروف عند أهل اللغة الفصحاء البلغاء. فالغرض المقصود بالوضع يعني وضع أهل اللغة، هذه معنى بالوضع. نتدرب نتدرب. طيب جاءني سائل، أولا نظر إلي فأشار السلام عليكم ورحمة الله، فرددت عليكم السلام ورحمة الله، فقال إن ماتت أمي، وسكت. أريد تحليل المحادثة التي حدثت بيني وبين هذا السائل. دخل السائل فأشار علي أن السلام عليكم ورحمة الله، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال إن ماتت أمي، وسكت. فمت أنا أو مت أنا، ها أريد تحليل المحادثة هذه في اللغة فيما درسناه الآن. مرة ثالثة دخل علي رجل يسأل فأشار إلي أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله، قال إن ماتت أمي، وسكت. فأخذ الإجابة ورحل مجازا، كانت اللغة مجازا. ها نعم، أول شيء أحسن، أول شيء أن أشار السلام عليكم ورحمة الله. ها يبقى عند أهل اللغة أشار ليس بكلام، لكني فهمت منه أنه أشار السلام عليك ورحمة الله. طيب تفهمت منه كلام مفيد أهو الآن، ليس بكلام لأنه ليس بلغ، ما سمعت السلام عليك ورحمة الله. أحسنت، هذه الأولى. الثانية قال إيش؟ قال إن ماتت أمي، هذا كلام في لغة العرب لأن فيها حرفين وماتت وأمي، 70 كلمة و70 حرف، صح؟ ليس بكلام، لما؟ لا يحسن السكوت عليه، ما فهمنا منه شيء. إن ماتت أمي إيش؟ فين جواب الشرط؟ إن ماتت أمي ما لها؟ إن ماتت تغسلها، إن ماتت تصلي عليها، إن ماتت ترثها، ماذا تريد إن ماتت؟ لم يأتي بالكلام المفيد. طيب جاء رجل جلس يسمع طويلا القرآن، فبعدما سمع فقال الحمد لله على كتابه الكريم، الله الرحمن الرحيم الكريم العزيز الجبار المتكبر، ثم سكت. فدخل رجل فسمع القرآن فقال الحمد لله على كلام الله، الله الرحمن الرحيم الكريم المنان، صح خالص. الأول قال الحمد لله على كلامه، ده كلام ولا لا؟ ممكن يقدر الإنسان يقول الحمد لله على القرآن؟ يقدر على ذلك؟ نعم يحكم السكوتاري كلام، نعم. طيب ايش اللي استفدته من قولك اطلب الجملة ولا خلاص انتهينا منها؟ الجملة بناء الله الكريم الحليم المنان الجبار، ها يحسن السكوت على ذلك ولا ما يحسن؟ هذا هو، ويعطف الله تعالى انه كريم ومنان وانه جبار وانه متكبر. طيب دخل مريض على طبيب فنظر الطبيب فقال اشم الدور، فقال اتألم في بطني، قال نعم. طيب يا اخي الله حقا دخل مريض على طبيب فقال اشم الدور، فقال له اتألم في معدتي في بطني، قال نعم. فرد عليه ان يقول تأمل نعم لا من بعدك، احسنت بس انا اريد من بعدك. لا فصل لي الان، قل لي هناك كلام وهناك ليس بكلام، هناك مفيد غير مفيد. اذا قلت كلام ستبين العلم صح، توفر الشروط، ليس بكلام تلغي الشروط او شرط من الشروط. القاعده عن شيخ الاسلام تمام اضبطوها يعني، وهذه في اللغه وفي غيرها، كل حكم علل بعلل او انيط بعلل لا يتواجد هذا الحكم إلا بتواجد هذه العلل. كأن نقول مثلا كل حكم أنيط بعلل لا يتواجد إلا بوجود هذه العلل. يعني لو علق الله الحكم على شرطين لا يمكن يكون الحكم إلا بوجود الشرطين، فهمني؟ فتطبقها هنا في اللغة هتقول الحكم الكلام علق بشروط لفظ مركب مفيد بالوضع أربعة، يبقى إذن لا يتواجد حكمنا بأن هذا كلام إلا بتوفر الشروط. تفضل. قال السلام عليكم، ما قال دخل قال السلام عليكم، لا أشكم درد دي بعدين، يعني هذه ليست بعرضية. الأول لما دخل المريض عند الطبيب قال الطبيب أشكم درد، هات الأولى. ها أولا دخول ليس كلاما، أحسنت. طيب أشكم درد ليس بكلام، لما ليس بالوضع، ليس من كلام العرب، يبقى إذن ليس بكلام. هي فارسية ورد فيها سند بسند ضعيف حديث أن أبا هريرة، يعني أنا ما أتتش من كيسي، أن السلم كان يتألم في بطني فقال أشكم درد، دي بالفارسية يعني تشتكي بطنك، سندها ليس بصحيح. طب إذن أشكم درد ليست بكلام لأنها ليست بإنجليزية صح، ليست بعربية. نعم اللي بعدها، لا اللي بعدها أخ غيرك، قال أتألم في معداتي أتألم في بطني، لا ما تجيب حتى ما يصلح ذلك حتى أقول لك أجب. ها تألم جملة بس، أتألم جملة. طب لا قف، انت فتحت عليهم باب الان، اتألم كلام او غير كلام؟ صبروا. طيب كلام ولا غير؟ اتألم. طب نطبق فيها ايش الشروط؟ اولا اتألم لفظ ولا غير لفظ؟ لفظ. الثاني اتألم مفيد ولا غير مفيد؟ اتألم بالوضع العربي ولا بالوضع العربي؟ يبقى لنا ايش؟ تركيب اتألم، والتركيب يكون من كلمة او من كلمتين فاكثر، وهذه كلمة واحدة. اتألم أتألم أنا، أيوة أحسنتم، هذا مركب. إذن أتألم لوحدها كلمة، لكن هو قال أتألم من معدتي أو من بطني، ها يبقى جملة مفيدة يحسن. قال له الرجل فعن، فعن بالصومالية يعني حسن، جيد فعن، ها ليست بالكلام، لما؟ لأنها فعن لفظ لفظ. طيب مركب، مين اللي حسن؟ هو قال له فعن، أنا بفهمك يعني إيه فعن، هو قال له فعن، انت خلاص شطبتها وحطيت حسن مكانها عشان تسألها نفسك، قال فعن، هو قال فعن مركبة، ايش التركيب بتاعها؟ فعن فعن، انت ما دلوقتي انت صومالي، انت امامي صومالي، انت تشبههم الان، فعن هذا فين التركيب؟ ما في. طب الوضع العربي مش موجود. طيب المفيد فعن، خلي الناس كلها من الصبح تقول فعن وتنادي على فعن في الشارع، ممكن حد يستجيب؟ لا لا صحيح. اترك الاشكال الان، يبقى فعلا ايضا ليست بكلام عربي، مفهوم ولا لا؟ مفهوم. طيب ننتهي بهذا، اقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خيرا.